الله ولا منة الرئيس وتقييمه، رزقي على واحد ما خاب طلابه، تقييمي بعض العرب نجهل تعاليمه، ولو ما عرفنا بنوده ربي يدرابه، ولو ما عرفنا بنوده ربي يدرابه. الله حسيب البشر لا قلت الشيمه، ولا بد للعبد يوم ياخذ حسابه، لنزاح ليل المصالح وان جلا غيمه، كل اللي قام فعل في صفحة كتابه، كل اللي قام فعل في صفحة كتابه. العذر ما ينفعه والحسرة مديمة، والناس ما ينفعونه لو هم أصحابه، واخذت مغاتيره وزيدت مجاهيمه، بمراحي وضحه بدت مع سوده تعابه، بمراحي وضحه بدت مع سوده تعابه. حسب الخطا من رصيده يدفع القيمه، حسناته اللي جمعها راحت نهابة، يا ناس يلي تعز الدين وتقيمه، ادعوا على الرئيس الظالم ومن جابه، ادعوا على الرئيس الظالم ومن جابه. يجيه من ينتقم للفرد ويضيمه، ويصير عبره لغيره يوم يدرابه، يجيه من ينتقم للفرد ويضيمه، ويصير عبره لغيره يوم يدرابه، ويصير عبره لغيره يوم يدرابه.